يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع من يرجى للشدايد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع فلئن رددت فأيما من أقرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لفضلك أن تقنط عافيا حاشا لفضلك أن تقنط عافيا.